هو السر وراء ذلك؟ ما هو سبب أن تتحول الأمة من أمة عز ومجد وفخار يهابها ويخشاها كل واحد على وجه الأرض إلى أمة يتجرأ عليها الأصاغر؟ لماذا هذا الفوارق؟ نعم، نحن خير الأمم، ونحن أمة خير الرسل وأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمة هي التي اصطفاها الله لصفيه صلى الله عليه وسلم. لكن مشكلتنا وأزمتنا وسبب تأخرنا وهواننا وذلتنا وصغارنا الآن أنه صارت بيننا وبين أسباب عزتنا قطيعة. ربنا سبحانه وتعالى وعدنا بالنصر، وعدنا بالتمكين، لكنه جل في علاه لم يعطنا هذا الوعد مطلقا، بل جعل له شرطا. لما وعد الله بالنصر ووعد الله بالعز والتمكين، وعد به عباده المؤمنين، فقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال: انا لننصر رسلنا والذين امنوا. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إذن مشكلتنا وأزمتنا أنه صارت بيننا وبين أسباب عزنا قطيعة. ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم ما أنزله ليوضع في العلم الفاخرة ويوضع على الرف أو في السيارات أو في النيش. نبينا صلى الله عليه وسلم لما علمنا سنته ونقلها لنا الصحابة والتابعون وسلف هذه الأمة وخيارها، ما نقلوها إلينا لتوضع في كتب وتطبع وترص في المكتبات، إنما نزل القرآن وعلمنا النبي السنة لتكون المنهاج، لتكون الدستور الذي نسير عليه في حياتنا. كذلك لما نزل القرآن وقص علينا ربنا سبحانه وتعالى القصص في القرآن، ما قصه علينا لتكون حكايات لنتسلى بها لنرويها للصغار ويسمعها الكبار ويتحاكاها الناس، إنما قص الله سبحانه وتعالى علينا القصص لتكون لنا فيه عبرة وعظة، لنرى كيف تحولت أمم من ضعف وعجز واستضعاف إلى عز ومجد وفخار لما آمنت بالله، وكيف تحولت أمم من عظمة وجاه وملك وسلطان إلى ضعف وخزي وخزيان بسبب بعدها ونقوصها واستكبارها عن منهج الله. في هذه الدقائق نقف مع خبر يسير، مع قصة يسيرة بلغتنا بسيطة، قصها الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه. كلنا إن لم يكن على الأقل إن لم يكن يحفظها فهو على الأقل سمعها ويعرف مضمونها. هذا الخبر الذي قصه الله علينا في كتابه يتضمن منهاجا كاملا لكيفية لكيفية العلاقة بين الراعي والرعية، بين المسؤول والتابعين، بين الناس جميعا، بين المسلمين وغير المسلمين. قص الله سبحانه وتعالى علينا خبر نبي الله سليمان عليه السلام، مواقفه كثيرة في القرآن. من هذه المواقف والأخبار خبره مع الهدهد في سورة النمل. يقول الله سبحانه: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. سليمان عليه السلام كان ملكا نبيا، آتاه الله سبحانه من الملك ما لم يؤت أحدا من العالمين. سخر له كل شيء، حتى الحيوانات والطير والجن كانوا يعملون تحت أمره. علمه الله سبحانه وتعالى لغته، فخاطب النمل وغيره كما قص الله سبحانه وتعالى عليه. هذا الملك العظيم وهذا السلطان الواسع لم يشغل سليمان عليه السلام أن يتفقد رعيته واحدا واحدا، وأن يسأل عن أخبارهم واحدا واحدا، وأن يشعر بغياب واحد منه. وهكذا يكون حال الراعي المسؤول الذي يقوم بواجبه كما أمره الله. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. مش سليمان عليه السلام لم يفتقد هدهد، يعني هم 20 ملقاش ولا 19، لا، ده افتقد هدهد بعينه، عارف الغيب بعينه، عارفهم واحد واحد، ويتفقدهم واحدا واحدا، ويسأل عنهم واحدا واحدا. فلما غاب عرف انه غائب، لتتعلم كيف تكون المسؤولين. هذا سليمان بهذا الملك العظيم يتفقد رعيته، فكيف هو حالك وانت مسؤول عن بضعه اشخاص لا يتجاوزون اصابع اليد، كلنا مسؤول عن رعيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، زوجتك واولادك. وان كنت مسؤولا في عمل فانت مسؤول عمن هم تحت يدك، رعيه 5 ولا 10 ولا 20، فكيف هو حالك معهم؟ هل تتفقده وتقوم بمسؤوليتك عن رعيتك امام الله سبحانه وتعالى؟ لو ان الله سبحانه وتعالى قبض روحك الان وانت لا تملك من عمرك شيئا، فسالك عن رعيتك، هل اعددت للسؤال جوابا؟ لو سالك الله عن زوجتك، هل امرتها بالصلاه كما امر الله؟ هل ألزمتها بالحجاب كما أمرك الله؟ لو سألك عن ولدك، هل أدى الصلاة في مواقيتها كما كلف الله؟ هل التزم بأخلاق الإسلام وتعاليم الإسلام كما وصاك الله وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذا أنت مأمور أن تتفقده وأن تسأل عنه وأن تطمئن على أحوالهم وعلى التزامهم بأوامر الله. فإن حصل تفريط أو حصل تقصير منك في هذه الرعية وهذه المسؤولية، فاحذر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينصحه. كتير تسمع يقول لك انا نصحته وخلاص، انا نصحته وهو حر، انا نصحته وهو مش صغير يعمل اللي هو عاوزه. لا يكفي، لا تكفي مجرد نصيحة، انا نصحته وخلاص لا تكفي. انما قال النبي فلم يحطها بنصيحة، بلغتنا محاوف عليه بالنصيحة دائما، يتعمده بالنصح دائما، يكرر النصح دائما. إن قصرت في ذلك تجاه الرعية التي أنت مسؤول عنها، مش بس لا يدخل الجنة، قال النبي لم يرح رائحة الجنة، مش هيشم ريحتها. ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يرح رائحة الجنة. إذن هذه رعية أنت مسؤول عنها، كبرت أم صغرت، لابد أن تتفقدها كما تفقد سليمان الطير. فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. طيب تفقد الرعي ووجد خلل في هذا، غلط، الهدهد غائب. ربما هناك عذر وربما ليس هناك عذر. فقال سليمان لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. يعني المسألة مش نصح وخلاص، تفقد وخلاص وانتهينا، لا، لابد أن يكون هناك ثواب وعقاب، هناك خلل، فلابد أن يكون هناك حساب. لماذا غاب الهدهد؟ إما أن يأتي بعذر مبين، مش عذر وخلاص، عذر مبين، سلطان مبين، عذر مقنع وكاف لهذا الخطأ، وإما أن ينال عقابا. وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم أبناءك الصلاة، تعلم أبناءك طاعة الله والأخلاق، فإن التزموا وقاموا بما عليهم فلا بد أن يكون هناك ثواب، وأن يكون هناك تشجيع، وأن يكون هناك دفع. أما إن حصل تقصير فلا بد أن يكون هناك عقاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة لسبت واضربوهم عليها لعشر. ده أنا بحبه، مش عاوز أضربه، أنا بحبه. لا، إذا كنت تحبه، إذا كنت تحبه فقم فيه بما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تحبه الآن، إذا كنت تحبه فاضربه الآن حتى تدفعه لينجو يوم لقاء الله، حتى تدفعه ليكون شفيعا لك يوم لقاء الله، حتى تدفعه ليخلص رقبتك من السؤال يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، كما فعل سليمان. لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. فماذا فعل الهدهد؟ قال ربنا فمكث غير بعيد، فقال أحط بما لم تحط به. الهدهد عنده عذر، مع أنه ذهب في مهمة خاصة، رأى هؤلاء القوم الذين يسجدون للشمس من دون الله، ومع أنه أراد أن يستطلع خبرهم وعرف كل المعلومات عنهم، وأنهم يسجدون للشمس، وأنهم لا يعبدون الله، وأنهم في سبأ، وأن رئيسهم أو أميرهم امرأة، مع أنه جمع كل هذه المعلومات، لكنه لم يتأخر، قدرتش بقى اخد راحتي، ده انا جايب معلومات محدش عرفها، ده سليمان نفسه مش عارفها، انا اروح براحتي بقى، اتاخر براحتي. لا، ما تاخر وما تكاسل، فمكث غير بعيد، فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. احط بما لم تحط به، هذا الهدهد الضعيف مخلوق ضعيف يعلمنا كيف يكون الخطاب وكيف تكون التربية والتوجيه. لما دخل على سليمان عليه السلام وهو يعلم أن سليمان قد توعد له إن لم يأتي بسلطان مبين، لم يدخل في الموضوع مباشرة. أول ما دخل عليه قال له إني وجدت امرأة تملكهم، لا، إنما قدم بهذه المقدمة ليجذب انتباه سليمان وجميع الحاضرين لهذه المعلومات التي سيقولها. وهكذا تكون تربيتك لولدك أو تعليمك لمن تعلمه، أن تجذب انتباهه أولا، تشد انتباهه، تجعل كل حواسه متجهة معك أولا حتى يفهم ما تقول. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن عباس يوما تلك الكلمات التي صارت وصية للأمة كلها، قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ. لما أراد أن يعلمه لم يقل له مباشرة احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهه، إنما وضع هذه المقدمة، يا غلام، يلفت انتباهه ويرقق قلبه، ثم يقول إني أعلمك كلمات. طب كم كلمة؟ ثلاثة، خمسة، عشرة؟ كلما قال كلمة يشد انتباهه للكلمة التي بعدها. وهكذا فهم عبد الله بن عباس وحفظ عبد الله بن عباس ونقل الوصية لجميع المسلمين. هكذا يكون التعليم، لفت الانتباه للمعلومة التي ستقولها. ثم وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وددت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. قد تسأل نفسك سؤال، هو الهدهد ماله؟ لو أن واحدا منا في مكان هذا الهدهد الضعيف لسأل نفسه ألف سؤال قبل أن يفعل هذا الذي فعله. هو يعلم أنه لو تأخر على سليمان سيكون حسابه عسيرا، لكنه رأى منكرا، رأى منكرا عظيما، رأى قوما يسجدون للشمس من دون الله فلا يستطيع أن يسجد. ربما لو كنت مكانه لقلت في نفسك أنا مالك، أنا مش مسؤول، ده سليمان هو الملك وهو النبي، أنا ضعيف لا أستطيع أن أفعل شيئا، أنا هعمل إيه لوحدي؟ كثير من الأسئلة ربما كانت ستؤخرك أن تفعل كما فعل ذلك الهدهد الضعيف، لكن هذا الهدهد الضعيف قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كثيرون من المسلمين يفهمون معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يدفع الناس إلى أوامر الله وأن يسجر الناس عما نهى الله عنه. هذا فهم قاصر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا الأمر بالمعروف علمنا أنه درجات. في الحديث الذي نعرفه جميعا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني التغيير باليد هذا أمر بالمعروف لمن قدر عليه من الحاكم أو المسؤول وغيره. التغيير باللسان هذا أمر بالمعروف أيضا. الإنكار بالقلب هذا أمر بالمعروف، لكن للأسف حتى الإنكار بالقلب نفتقده الآن. كثير مننا إذا رأى منكرا الآن حتى الإنكار بالقلب افتقدناه، يقول لك أنا ماليش دعوة، اللي يغلط يغلط واللي يفعل يعصي يعصي واللي يتوب يتوب، أنا ماليش دعوة. حتى هذا الإنكار بالقلب، هذه الغيرة على محارم الله وعلى معاصي الله التي نراها تنتهك جهارا نهارا أمام أعيننا افتقدناه، مع أن هذه أمر بالمعروف. إنكارك بقلب أن ترى معصية فيتغير قلبك، هذا أمر بالمعروف تساب عليه يوم لقاء الله. الزعل اللي بتحسه في نفسك لما ترى معصية، هذه عبادة تؤجر عنها تؤجر عليها يوم لقاء الله. أما أن نفتقد تماما لإنكار القلب أو إنكار اللسان، فهذا ما حذرنا منه ربنا سبحانه وتعالى، أن يكون مصيرنا كمصير قوم من بني إسرائيل لما قص الله علينا قصة أصحاب السبت الذين نهاهم الله عن الصيد في يوم السبت. انقسموا إلى ثلاث فرق. القسم الأول أو الفرق الأولى تحايلوا على معاصي الله، قال لك احنا نحط الشباك في يوم الجمعة ونشيلها في يوم الحد، يبقى احنا كده ما صدناش يوم السبت. تحايلوا على معاصي الله فعصوا الله سبحانه وتعالى، هذا هي فرقة. الفرقة الثانية لم يفعلوا هذه المعصية وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ما عملوش المعاصي وما سكتوش، ما قالوش أنا مالي، لا، أمروهم بالمعروف باللسان، هذا ما يستطيعونه. الفرقة الثالثة هم ما عملوش المعاصي وما تحايلوش على معاصي الله، لكن سكت سكت ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، لذلك قال الله فيهم: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. اللي ساكتين دول بيقولوا للي بيأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر انتوا تعبين نفسكم عهم ليه؟ دول ناس عصاة يعملوا اللي هم عاوزينه، لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذره الى ربكم. انت مش مكلف بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، انك لازم تجيبه جامع ولازم تخليه يترك المعصيه، انت مكلف انك تعمل اللي عليك معذره الى ربكم. انا اقدم عذري الى الله، يا رب انا لست براض عن هذه المعصيه وفعلت ما علي. لذلك قال المفسرون ان الله لما انزل عذابه على هؤلاء القوم انزله على الذين عصوا الله، وانزله ايضا على الذين سكتوا عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. انت مش عايش لوحدك، انت لا تعيش في هذه الدنيا بمفردك، ولن تنجو بانعزالك وانغلاقك تماما عن كل من حولك. نحن في سفينه، هذا الوطن وهذا المجتمع كما ضرب لنا النبي مثلا كسفينه نعيش فيها جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الامام البخاري: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه فكان بعضهم اعلاها وبعضهم فينا، وبيننا تفاوت ودرجات، بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا بالذين في أعلاها، علشان يجي المية لازم يطلع فوق وينزل الإناء أو الجردل علشان يسقي من البحر أو من النهر. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا بالذين في أعلاها، كل يوم طالع كل يوم طالع كل شوية طالع عشان يسقي. فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا نخرم خرمة السفينة فنسقي ولا نؤذي من فوقنا، بدل ما نؤذيهم كل شوية احنا نخرم خرمة السفينة. هو لما فكر في هذه الفكرة وأراد أن يعمل هذا العمل نيته سليمة، ومش عاوز يجرأهم، نيته سليمة لكن عمله فاسد. مع أن نيته سليمة إلا أن هذه النية الصالحة لم تصلح عملا فاسدا. كتير تلاقي واحد بيعمل حاجات غلط يقولك بس أنا نيتي سليمة. هذه النية السليمة لا تصلح عملا فاسدا. ومش هيغرقوا لوحدهم، اللي تحت قال النبي عن من فوق فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا. لو اللي فوق أنا مالي لهلكوا جميعا، سيهلكون جميعا. ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. لاحظ قول رسول الله لنجوا ونجوا جميعا، يعني ما قالش لنجوا جميعا على طول، لا بيقول لنجوا ونجوا جميعا. يعني لو ان من هم فوق امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ستكون في ذلك نجاة لهم اولا. يعني انت لما تؤمر بالمعروف وبتنهى عن المنكر انت مش احسن من التاني، ومش بتقدم خدمة للتاني، ومش بتتفضل على التاني، ده انت بتطلب النجاة لنفسك اولا، ده انت بتعمل لنفسك اولا، ده انت بتسعى في اصلاح نفسك اولا. هل نعجز ان نكون اقل من هدهد؟ هدهد رأى منكرا، كل اللي يقدر يعمله انه يجمع معلومات وينقلها الى المسؤول، دي امكانياته، فقام بها ولم يتاخر وعرض نفسه لوعيد سليمان. لكن امر بالمعروف ونهي عن المنكر هذا ما يستطيعه. انت امامك درجه، انكار بالقلب هذه نستطيعها جميعا، انكار باللسان هذه لها ضوابط وشروط، انكار باليد هذه للمسؤول او للراعي ولها ضوابط وشروط ايضا. فلا تكن اقل من هدهد، امر بمعروف ونهى عن منكر. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعد. ما بعد الأخوة الكرام، لما رأى هدهد سليمان هذا المنكر وعرف كل التفاصيل ونقلها إلى سليمان. كثير مننا بالوادنا شاطر قوي في إنه ينتقل الأخطاء ويتعقب الأخطاء، لكنه لم يفكر يوما أن يقدم الحلول. كتير مننا يحسن أن يجلس على كرسيه وينتقل المجتمع وأخطاء المجتمع والمسؤول وأخطاء المسؤول زي الفل، لكن هل لا قدمت حلا؟ الهدهد قدم حلا، لكن الحكيم قدمه بأسلوب رقيق، مش عاوز يظهر برضه في صورة الذي يفرض كلامه، لكنه يقترح على الملك على سليمان عليه السلام، قدم الحل في صورة تعجب أو افتراء، قال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبث. يعني أنت إيه رأيك؟ ندعوهم إلى أن يسجدوا لله، هذا هو الحل الذي يريد الهدهد أن يقدمه، أن يأمرهم سليمان عليه السلام أن يسجدوا لله بدلا من أن يسجدوا للشمس، لكنه يقدمه في صورة تعشب أو اقتراح. هذا الحل له محاذير، هو يعلم أن سليمان عليه السلام سيقوم فيهم بأمر الله، لكن ربما وهذا بعيد وربما مستحيل، لكن ربما يبغي عليهم سليمان ويشتد عليهم سليمان عليه السلام، فيلمح الهدهد أيضا بهذه المحاذير التي ربما أن تقع. قال: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يعني احنا ندعوهم إلى الله ونأمرهم بأن يسجدوا لله، لكن احذر أن تبغي عليهم، لأنك إن كنت صاحب ملك عظيم فالله رب العرش العظيم. يعني ندعوهم إلى الله وندعوهم إلى أن يسجدوا لله، لكن لا نطغى عليهم ولا نبغي عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى هو ملك الملوك وهو رب العرش العظيم سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا التقرير الوافي الذي قدمه هذا الهدهد الضعيف لسليمان جميع المعلومات عن هذه المملكة ورئيستها وعبادتهم للشمس من دون الله، وقدم حلا بالمحاذير، لم يكتفي سليمان بذلك واخذ القرار، بل قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. أنا ممكن أقول وإيه مصلحة الهدهد أن يكذب؟ وإيه مصلحة الهدهد أن يأتي بخبر غير يقين؟ لكن هذه وظيفة القائد والمسؤول دائما، ووظيفة كل واحد منا إذا جاءه خبر أن يتثبت منه أولا وأن يتأكد منه أولا. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. كيف سيتثبت؟ قال: ذهب لكتابي هذا فألقه إلي. سننصحهم وندعوهم إلى الله وندعوهم إلى أن يسجدوا لله سبحانه وتعالى، وبس. لا، اذهب بكتاب هذا فألقن إليهم ثم تول عنهم فانظر. مش هندعوهم إلى الله وننصحهم وخلاص، لا، سيتابع رد فعلهم وسيتابع بماذا سيردون وماذا سيفعلون، كما بدأنا في أول قصة الهدهد. ليست مسؤولية الراعي إنه ينصح وخلاص، لا، يحوطهم بنصيحة، ينصح ويتابع نصيحته ويكرر نصيحته ويستخدم الثواب والعقاب حتى ينفذ نصيحته وينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى. هكذا هو حال الراعي مع رعيته. وتمتد قصة نبي الله سليمان مع قوم سبأ ومع بلقيس ملكة قوم سبأ، لكن نكتفي بهذه الوقفات التي وقفنا عليها مع حوار الهدهد مع سليمان عليه السلام، لعلها تكون فيها العبرة والعظة. رأينا كيف يكون حال الراعي، أن ينصح ويتعاهد بالنصح ويكرر النصح ويستخدم الثواب والعقاب لتنفيذ النصح حتى ينجح. نفسه وينجي رعيته يوم لقاء الله. رأينا كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، لتنجو أنت. أنت مكلف أنت أن تأمر بالمعروف، ولست مكلفا لأن تدفعهم إلى ذلك أو تجبرهم على ذلك. رأينا كيف يكون تعاملنا مع الأخبار، أن نتثبت وأن نتبين أولا. رأينا كيف يكون التعليم والتربية، أن تلفت الانتباه وتشوق الطفل أو من تعلمه أولا، ثم بعد ذلك تعطيه المعلومات التي تريدها. هذا منهاج متكامل نراه في قصة الهدهد مع سليمان عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. قبل أن أختم، فقط طفل صغير، يعني ابن أحد إخواننا الكرام، ابتلاه الله عز وجل بمرض شديد وهو يسألكم أن تدعوا له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب العرش العظيم اشفي شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفي وجميع مرضى المسلمين، اللهم اعف عنه وعن جميع مرضى المسلمين، اللهم ما لا تدع مصيبتنا في ديننا، ولا تدع الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا، ودع الجنه هي دارنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجنب هذا البلد فتنه ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.